وراويك شوي يا ليل جدد ادبي يا واد يا ابو عبدو يا ليل يا بشالك اروينا بشيلك انا سعيد يا ليل على الشيخ حبيبي ابو حسيب تاني يا ليل وانت وجودي يا ليل علشان عربنا يا ليل كل العرب يا ليل عرب تاني مفارقاتي احمد عب غازي يا ليل والجغد الخير يا ليل محمد يا ليل طب انا فرج ليل كل العصيان يا ليل علشان عرفنا يا ليل ولا سامع نوت يا ليل ودفش ورجال يا ليل وابو الجرح يا ليل كل الموجود علشان حبايبنا يا ليل ولا انسى الغرب يا ليل كني فرحنا يا ليل علشان حبايب حار والباشا عاطف يا ليل وانا فرج يا ليل وخمور خامون يا ليل المسا ويوسف وعشماوي يا ليل اهوينا غنداني يا ليل علشان الدنيا يا ليل وابو حسيبة تاني يا ليل علشان حبايبنا يا ليل اهوينا زليت تابت يا ليل ولا انسى محمد يا ليل